ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ إذن بعد أن أسلم وشهد أن الرسول حق أراد أن يبتغي غير الإسلام دينا، فهذه الآية لا تخص أهل الكتاب. والآية والدليل القاطع على أن أهل الكتاب سيدخلون الحساب هذه الآيات. الله يقول لا أحد يحتكر الخلاص لنفسه أبدا، لأن الله هو رب العالمين. تقول الآية الكريمة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أورد هنا موضوعين. الموضوع الأول أنه يقول أن قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أن هذا خاص بالمرتدين ولا يشمل أهل الكتاب. لماذا؟ بحسب ما يقول لأن الله تعالى أكمل قال فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات إلى آخر الآية؟ لكن نقول أن آية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه متعلقة بما قبلها وليس بما بعدها. إذا عدنا إلى الآية التي تسبقها قال الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وما أنزل علينا علينا نحن المسلمون المسلمون، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فعرف الله عز وجل الإسلام بهذا، بالإيمان بكل هؤلاء الأنبياء ومن بينهم أو أولهم محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. فأول شيء بعد الإيمان بالله هو ما أنزل علينا، إلى أن يقول لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام الحق هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم ونحن لله عز وجل مسلمون، وهذا هو الإسلام. الله يقول لا أحد يحتكر الخلاص لنفسه أبدا، ثم يقول لا أحد يحتكر الخلاص، يعني نحن المسلمون ليس لنا أن نقول أننا نحن الأمة الناجية يوم القيامة. واستدل بقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيره، تمام، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. طيب وين الاستدلال؟ يريد أن يفهم الناس أن الله تعالى سيحاسب كل شخص بحسب عمله بغض النظر عن دينه، إذا كان من أهل الكتاب نصراني يهودي مسلم الكل سواسية، تعمل خير تجزى عنه تعمل شر تجزى عنه في يوم القيامة. لكن المشكلة استدل بآيات ترد عليه، آيات نحن أهل السنة نستدل بها، هذه الآيتين نحن نستدل بها على عكس كلامه. لماذا؟ الآية الأولى تقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، وهل هناك سوء أكبر من الكفر؟ وهل هناك سوء أكبر من الشرك؟ وهل هناك سوء أكبر من انتقاص الله عز وجل؟ وهل هناك سوء أكبر من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيك؟ لا هذا ليس بسوء. الآية الثانية تقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة وهو مؤمن ليس وهو كافر. أهل الكتاب ماذا قال الله فيهم؟ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. لا يمكن أن إنسان لا يوصف بكفر ولا يوصف بإيمان، ولا يمكن أن يوصف بالكفر والإيمان بنفس الوقت، يجب أن يوصف بإحدى هاتين الصفتين، إما كافر وإما مؤمن. فإن كانت عقيدة هؤلاء هي الإيمان الذي يتكلم عنه الله عز وجل فعقيدتهم تكذيب القرآن، فإن كنت تؤمن أن عقيدتهم صالحة فأنت مكذب لهذا القرآن ومكذب للنبي صلى الله عليه وسلم.